عن يزيد نحو حديث شريف لم يقل ثم لا يعود. قال سفيان قال لنا بالكوفة بعد ثم لا يعود. قال أبو داود روى هذا الحديث هشيم وخالد وابن أدريس عن يزيد لم يذكره ثم لا يعود. وقال رحمه الله حدثنا حسين بن عبد الرحمن قال أخبرنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين افتتح الصلاة ثم لم يرفعهما حتى انصرف. قال أبو داود هذا الحديث ليس بصحيح. وقال رحمه الله حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا. هذا لا يقال ما صدق ما قصده هنا ولكن يمكن فليشتبه أو يردها إلى حين الشمس ويشتبهها ويشتبهها. قال باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. هذا من الحديث الأول أول من كان وهذا هو مثير قال أبو داود حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا أبو أحمد عن العلاء بن صالح عن زرعة بن عبد الرحمن قال سمعت ابن الزبير يقول صف القدمين وضع اليد على اليد من السنة. صف القدمين في الثياب وفي الثياب صفهما أما في الثياب فهو لا ينبغي أن يصفهما إذا كان قصة إلا أن يصفهما متساويتين إذا قام القيام فهو أن يراوح بينهما بجهة يعتمد على واحدة من الأخرى ولكن هو نامي القصرتين وأن السجود فهو يمثل أصابعه من الأرض رجليه ويجعل الأصابع مستقبلة للقبلة ويكون الكف إلى القلب ولا يتم الكف ثنيا كما يحمله وهذا ما يحدث وسطه لا تثنيها ويجعلها على الجنب على جنبه وهذا لا يوقع على ثلاثة من صلاة من باطلة لأنها ترك السنة وإلا إذا مكن رجله من الأرض على أي صفة كانت فهذا هو الوقت من الأحسن يكون تلقين بالأصابع ولا ينبغي أن يعتمد على حسب الرأس على الأحسن وكليتها مرفوعة هذا أيضا فيه شيء من الإخلاص وإن كان هذا لو فعله فصح الصلاة ولكن تكون صحيح ولكن الذي ينبغي أن يمثل هذه الحروف من الفرق وقوله يمثل شيئا من قدمه هذا واجب يرفق من اركان الصلاه لا تحت الصلاه في دونه ولو رفع مثلا رجليه او احداهما في حالة السجود ثم رفع من سجوده وهي لم تمس الأرض صلاته باطلة. من الصلاة باطلة وهي يعيد السلام أو يعيد تلك الرفعة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بكار ابن الريان عن هشيم بن بشير عن الحجاج بن أبي زينب عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى. يعني قال بينهما وضع اليسرى على اليمنى في نفسه. ولما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود فاعلا ذلك جاء إليه فأخذ يده اليمنى ووضعها على اليسرى. وهكذا لو فعل إنسان رآه مثلا وأن يسراه على اليمنى وهو في الصلاة ينبغي له أن يفعل به كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. يضع يأخذ يده اليمنى ويضعها على اليسرى. لأنه المهم تكون مستوية مساواة بينهما وإلا كونها على منافقة لا المطلوب. مطلوب أن تكون متساوية لا في قتل المرأة. شيخ الآن أي خطأ أرى صلح بيني؟ هذا ينبغي أن يكون في حلقة قال أبو داود حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا حفص بن غياث عن عبد الرحمن قال حدثنا حفص بن غياث عن عبد الرحمن بن أبي بن إسحاق عن زياد بن زيد عن أبي جحيفة أن علي رضي الله عنه قال: السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. هذا ثالث تحديد أبي طالب ومعلوم أن عند أهل الحفوظ بل حتى عند المحدثين أن الصحابي إذا قال من السنة كذا وكذا هذا له حكم مرفوع له حكم ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حدث في هذه السنة اختلاف كبير بين الناس حتى جرى الاختلاف في التعادل والتقاطع بسبب ذلك. أصبح الذين مثلا يرجحون كون وضع الكفين فوق الصدر يعادون من يضعهما تحت السرة لأن الأثار ثابتة والأحاديث التي فيها وضع يدين أو تفقدت لا تكون المقام كلها لا تكون المقام. فلا ينبغي الإنسان يلزم الناس بشيء معين وفكاهة أو شيء سواء وضعها تحت السرة أو فوق السرة أو فوق السرة. الأمر في هذا موسع وكله جاء في الخطأ. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن قدامة بن أعين عن أبي بدر عن أبي طالوت عبد السلام عن ابن جرير عن ابن جرير الضبي عن أبيه قال: رأيت علي رضي الله عنه يمسك شماله بيمينه على الرسق فوق السرة. وهذا فوق السرة مما يدل على أن الأمر فيه سهل سواء وضع شماله فوقها أو فوق السرة. قال أبو داود: أما ذهب إليه بعضهم أن قول الله جل وعلا فصلي لربك وانحر. المقصود بالنحر يحمل اليدين على النحر. هذا التكلف الداخلي الذي الآية بخلافه، إنما الآية النحر الذي هو النصر جديد. هذا لقوله جل وعلا: لو قرن في هذه الآية بين الصلاة والنسك فصرح به في آية سورة الأنفال. فالمفروض وضع اليد فوق النحر أو في النحر، ومع أن هذا فيه تكلف، فيه تكلف في الحقيقة وفيه تكلف في الاستدلال. قال أبو داود: روي عن سعيد بن جبير فوق السرة، وقال أبو مجلل تحت السرة، وروي عن أبي هريرة وليس بالقوي. الذي هو عن أبي هريرة ليس بالقوي، ولكن كله هذا ثابت عن غير الثابت. هذا وهذا مثل ما سبق. قال أبو داود: حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي عن سيار بن الحكم عن أبي وائل قال: قال أبو هريرة: أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يضعف عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي. وقال رحمه الله: حدثنا أبو توبة حدثنا الهيثم يعني ابن حميد عن ثور عن سليمان بن موسى عن طاووس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة. قال المجزي في الأطراف: في حرف الطاء من كتاب المراسيل. أبو داود في القرن الثالث. كنا نبي القرن كلها تجارية. قال: باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أخبرنا أبي قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عمه الماجشون بن أبي سلمة عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، وأهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، وأنا بك وإليك تباركت وتعاليت، استغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أشعلك سمعي وبصري ومخي وعظامي وعصبي. وإذا رفع قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صورته، وشق سمعه وبصره وتبارك الله أحسن الخالقين. وإذا سلم من الصلاة قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم بي مني، أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت. الدعاء والاستغفار في صلاة النافلة كان يقوله صلى الله عليه وسلم، وكان يذكره عند ابن داود في ذكر بعض السنن القولية، وتفكر بعض الشهرية وسيأتي أيضا لا. ومنها من السنن القولية الاستغفار، وسمي الاستغفار لأن الإنسان يبدأ به بأول صلاة بعد التشريع. معلوم أن الصلاة لا يدخل الإنسان بها إلا بتشريع الإسلام، ولا تنحدث إلا بذلك. وسيدخل في صفة تكبيرة الإحرام وحكمها، إنها من أركان الصلاة. وأن تكبيرة الإحرام تختلف باختلاف المصلي، إذا كان المصلي منفرد فلا ثلاث، مهما أتى بها إلا أنه يلزم أن يأتي بها وهو قاعد بعد قيام. أما إذا كان مأموما فلا بد أن يكون الإتيان به انتهاء الإمام منه وانقطاع صوت، ثم بعد ذلك يشرع المأموم في تشريعة الإحرام. لا يجوز موافقته ولا مسابقته إذا، وسبب شيء من هذا. ثم إن الاستفتاحات متعددة، ولكن الاستفتاح المكتوبة في الصلاة الفريضة قل للرسول صلى الله عليه وسلم ثابت بشيء يحيين، وإنما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يجهر بالاستفتاح يعلم الناس قول سبحانك اللهم وبحمدك، كان يجهر بهذا، بارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. وهذا الاستفتاح مختصر باستطاعه الانسان ان ياتي به ليشرع الامام بالقراءه، لان المطلوب من المأمور ان يستمع للامام وان لا يستبن بشيء ويكون بل الاستماع لقراءة الإمام متعين واجب بقول الله جل وعلا: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. واتفق العلماء على أن هذا في الصلاة أمر بالاستماع والقراءة والإنصات لا في الصلاة، وإلا ما يلزم الإنسان كلما سمع قارئا وهو خارج الصلاة أنه يقف فيستمع وينصت، ما يلزم أو لازم، وإنما يلزم في الصلاة. والآية يقولون هي الصلاة، فهذا سيأتي معنى ذلك، وأنه من المأمور لا يستمر في القراءة لا في صلاتها ولا في زوجها إلا إذا شكت الإمام، إذا شكت الإمام تقرأ الفاتحة، إلا وهو يقرأ في قراءته الصلت له وكأنك تقرأ. وأضيف إلى هذا تقول شسين من كل صف تقول من صف أو من نفسة، النفسة هي تقرأ عند تقول تحت الرفقة أو النفس ثم يتلبى لأنها قصة واضحة عالية من العظام بين الترق والشيء، وهذا موجود حتى في الحيوانات، ولهذا جاء أن السنة نحر بعيد من جسمة النفس من هرش لقد، فهذا لأنها أسهل، وقيل إنها من التصفية والخلود، لا لأن كل روح في سنته إطلاقا هو اللب، هو لب مقصود وثمرة مفاد، وقيل إنه مقصود من انتقال، قال لبس في المكان إذا أقام فيه، والمعنى أنا مقيم على طاعته وملازم لها ملازمة لا أن تفتحها. هذه المعاني كلها داخل المسلم في نفسيه، واما تعديت فهي كذلك مقرر، ومعناها عاد لك في اجابه، يعني انا مسالك لك مسالك في اجابه دعوتك سارعه تحت الاطار. واما قوله والشر ليس اليك، المعنى انه ليس اليك اضافه توضيها ادبا له، وليس المعنى انه ليس من خلقك، فالله جل وعلا خلق كل شيء، ولكن كل فعله خلق نسبه اليك خلق وشر، كل فعل الله خير وحسن وطيب، الشر ما تلسرا الا بالنسبه للمخلوق للمخلوق، ولهذا جاء اضافه الشر على ثلاثه اوجه في القران والحديث، الحديث ليس فيها الشر ليس فيه، وان في القران فإن أن يضاف إلى المفعول بقوله تعالى من شر ما خلق، والتعويض رب الفلق من شر ما خلق، وجعل الشر للمخلوق ولم يكن من شر ما خلق، وهذا الباب الأدب، أو يسد الساعد مثل ما في قول مؤمن الجن، وأن لا ندري أشر أريد لمن في الأرض أريد، وجعلوا الشر مضافا إلى ما نفس كم فاعله، وهذا من باب الأدب، وإلا لا يوجد شيء إلا الله خالق. الثالث النصف في الأمور والسموم، بقوله جل وعلا الله خالق الكون، جاءت هذه في مواضع متعدده من الكتاب، وان قوله ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء محدود، يعني هذه يكون لو قدر هذا الخمس، لو قدر انه سبحان فانه يضلع الكون كله، يملا السماوات ويملا الارض ويملا ما بين السماوات والارض، وهذا من الكلام المختصر الذي فيه السماء العظيم، وهو يقول ان لك الحمد اكثر مما هو مخلوق واوسخ من ذلك، وأما قوله ومن أماتك من سلف تحدث، يعني من المخلوقات التي تخلقها بعد السماوات، وتذكر أن هناك مخلوقات أو أنك تخلق أرضا بعد السماوات والأرض، فهذا الحمد يملأها، وليس هناك حاجة إلى أننا نقدر تفسيرات تفسيرات التي ذكرها المسلمون، ثواب قول ثواب هذا الحمد يملا، او ان هذا الحمد لو جعل حشاما لملا، بل يكتفى بظاهر اللفظ. الله